الاخ الكريم الشيخ احمد البنا الشيخ سعيد جمعة والشيخ عبد المنعم وكلهم اثروا الشيخ صبر السعيد اثروا ان يكون الختام لفضيلة الشيخ محمد الليث واحنا بيقولوا ختامه مسك مش عارف ربنا يفتح عليه وكل زي ما احنا عارفين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا

ألم نجعل ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له Oh,

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم الفاتح.